دعا النبي عليه الصلاة والسلام واستشار أصحابه. نادى أسامة بن زيد يسأله ماذا أفعل؟ قال أسامة: يا رسول الله، أهلك بريئون، وأنت تعرف يا رسول الله كم يحبونك وكم تحبهم. دافع أسامة عن عائشة. أما علي فأشار عليه بشور، قال: يا رسول الله سل جاريتها بريرة. دائما المرأة أسرارها عند جاريتها، سلها. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وسأل بريرة: هل رأيت شيء يريبك من عائشة؟ قالت: شيء واحد، فقط شيء واحد، يعني أتضايق من عائشة. قال: وما هو؟ قالت له: يا رسول الله، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. الله أكبر، يعني فقط هذا العيب اللي في عائشة، أحيانا وهي تعجن يغلبها النعاس فتنام ويأتي الداجن ويأتي الطيور وتأكل العجين، فقط هذا العيب الوحيد الذي في عائشة لصغر سنها رضي الله عنها، عيب ثاني ما فيها أبدا. تقول: فقام النبي عليه الصلاة والسلام والناس يتكلمون، هذه المصيبة، الناس يخوضون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، والله لضربه وشتمه وسبه أهون عليه من أن يتكلم الناس في عرضه. وبمن؟ بحبيبته عائشة رضي الله عنها. فقام وخطب الناس وجمع الصحابة فخطب بهم، ثم قال واستعذر من عبد الله بن أبي، قال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ثم قام رجل من الصحابة، سعد بن معاذ، فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، أنت قول حنا ننفذ. فقام سعد بن عبادة، كان سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، لكن الموقف يصبح الحليم فيه حيرانا، فأخذته الحمية، فقال لسعد: كذبت، كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قام الآخر، قام الرابع، قام الخامس، حتى هم الناس أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر، فأسكتهم وخفضهم. ثم خرج عليه الصلاة والسلام وعائشة في بيت أبيها وأمها، ماذا يفعل بأبي هو وأمي؟ أي هم يراوده؟ أي غم يعلوه؟ شهر كامل وما نزل الوحي، وما نزل الوحي. الله عز وجل يريد أن يختبر الناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تقول عائشة: شهر، تقول يوم يومين، وأنا لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. تقول: وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، سأموت. بينما أبو بكر طبعا وأم عائشة جالسان عند عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، دخلت عليها امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي، جلست امرأة تبكي مع عائشة تهون عليها وتسليها في أمرها. تقول: ونحن على هذه الحال، حال بكاء وحزن وهم وغم، دخل النبي عليه الصلاة والسلام. يا له من موقف، الوحي ما نزل، الحال كئيبة، شهر من الهم والغم، شهر وما أدراك ما هذا الشهر، من أصعب وأحلك الشهور التي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام. دخل، من في البيت؟ صاحبه، حبيبه أبو بكر، من في البيت؟ حبيبته عائشة، زوجته جالسة تبكي. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم، تقول ثم جلس، تقول يعني ما جلس عندي منذ أن قيل ما قيل. تقول فجلس ثم تشهد النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ بالخطبة، ثم قال: أما بعد، انظروا ماذا قال عليه الصلاة والسلام: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا. صارحها عليه الصلاة والسلام، شهر لم يتحمل أكثر من هذا، صارحها، قال: بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. تقول عائشة: فلما قضى النبي مقالته قلص دمعي، توقف الدمع، تقول حتى ما أحس منه قطرة. ثم قلت أبو بكر الآن ساكت وأمها ساكتة، فقلت يا أبي؟ قال نعم يا بني. قالت أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجب عني فيما قال. فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شاقول يا عائشة اشتبني أقول. فقالت لأمها يا أمه نعم يا بني أجيبي عني رسول الله. قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول وأنا جاري أنا صغيرة إيش أقول، حتى القرآن ما أحفظ منه كثير. تقول ثم قلت إني والله لقد عرفت. شوف الآن، شوف الآن هذا الجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدري بريئة ولا مخطئة، أبو بكر أبوها أمها ما حد يعلم. ثم قالت وهي جارية صغيرة، قالت والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا، أنا أعرف أنا جاني الخبر حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقون. إذا قلت بريئة ما حد يصدقني، وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، إذا قلت فعلت صدقتموني، وإذا قلت ما فعلت ما تصدقوني. وهي جارية، شوفوا شوفوا كلام البريئة كلام الجارية. ثم قالت والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، ما تعرف أو نسيت أنه يعقوب عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول ثم تحولت فاضطجعت على فراشي استلقيت. تقول وأنا أعلم أني بريئة وأن الله سيبرئني. تقول استلقيت على فراشي واضطجعت وأخذت أبكي. يا له من مشهد، يا له من منظر، ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقول فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، يعني أصاب ما يصيب إذا نزل عليه الوحي، كل مرة كان ينزل عليه الوحي يصير في مثل هذا الشيء، ينزل منه العرق، يقول يتحدر منه مثل الجمان. الآن أبو بكر ينتظر وأم عائشة تنتظر والكل ينتظر، ما الذي سيحصل؟ ما الذي سينزل؟ أي وحي سينزل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقول ثم سري عن النبي صلى الله عليه وسلم، زال عنه الوحي انقطع. تقول عائشة فإذا بالنبي يضحك، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، يا لها من ابتسامة، يا لها من ضحكة تنبئ عما تحتها وتدل على ما خلفها. فكان أول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضحك أبشري يا عائشة أبشري، أما الله فقد برأك، أما الله فقد برأك، إن الذين جاءوا بالإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الله أكبر يا عائشة، الله أكبر أيتها الطاهرة المطهرة، لك براءة صك براءة من الله عز وجل، يقرأه المؤمنون ويتعبد به المصلون ويقرأه القارئون ويتلوه التالون إلى أن تقوم الساعة. فقالت أم عائشة يا عائشة قومي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قومي إليه. فقالت أقوم لله عز وجل، أقوم لله وأحمد الله الذي أنزل براءتي، الذي أنزل براءتي. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا، الكلام في عائشة تظنون سهل، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم إنها براءة الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها.